وأنزلنا من السماء ماء بقدر وأنزلنا من السماء ماء بقدر. طيب فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. نظرة شفت ولا طب أنزلنا من السماء ماء، وهل الماء مقره السماء؟ لا. ما المقر إيه؟ أم قال لأن الحق سبحانه وتعالى قال في آيات أخرى قل إن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين مش كده؟ نعم. وجعل فيها من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. يبقى خلق الأرض مقدر فيها إيه؟ أقواتها. أول قوت للإنسان استبقاء الحياة الهواء، وبعدين المية، وبعدين الايه الطعام. يبقى كم مرحله الانسان يصبر على الطعام اكتر من مين؟ من الميه. ويصبر على الميه اكتر من مين؟ من الهواء. الهواء ما يصبرش عنه. يبقى مقومات الحياه ايه؟ قوت الحياه هو ايه؟ الاول الهواء، الثاني الايه، والثالث الطعام. مع الاول ما دام قدر فيها اقواتها يبقى قدر في الارض برضه الهواء. يدينا مقوم الحياه الاول. ولذلك احنا بنقول لما يجوا يطلعوا في الجو يقول لك ايه، ساعة ما يترك الغلاف الجوي يمتنع الهواء. يبقى الغلاف الجوي ده معقول لمين؟ كأنه حتة من الارض. الغلاف الجوي ده حتة من الايه؟ لانه مخلوق فيها مقوم حياة وقدر فيها ايه؟ اقوتها. طب ما دام هو مقوم حياة يبقى مخلوق ويا الايه؟ ويا الارض. يبقى ايه وبعدين طيب والمي ما هي مقدر فيها ايه؟ الحياة. أم قال لك لكن خد بالك بقى إن اللي بربنا بينزله من السماء وبيمتن علينا به ده الماء العذب اللي احنا بنشربه ونسقي منه الأنعام ونروي منه الزرع. إنما ده كله جاي منين؟ من الملح اللي في الأرض. يبقى إذن من نزوله من السماء مرحلة تصفية وتقطير نهائية. قطر زي ما بتقطر انت الايه؟ الماء. يبقى إذن الماء لما انخلق انخلق فين؟ في الارض. وبعدين عملوا مالح عشان ما يتغيرش، بالملح نصلح ما نخشى تغيره. ولذلك اي حاجه تعملوها كده يحط عليها ملح يتبغوها يعملوها مش عارف ايه يعملوا ايه كل ده موجود. ما شاء الله الله. يبقى اذا المية عشان ما تعطنش وتعمل مش عارف ايه وبتاع. ولذلك نادر انك ما تلاقيش ماء مالح يعطن، انما ماء من العذب وفضل كده يعطن بقى وتبقى ريحته وحشه ومش عارف مش كده ولا ايه. الله. تبقى إذن الماء مالح في الأرض. يبقى ما أنزلنا من السماء ماء أي ماء عذبا صالح لشرب ولشرب الحيوانات ولري الإيه؟ ولكن بننزله بإيه؟ لأننا لو نزلناه كده يهلك، زي ما عمل الطوفان بتاع نوح وزي عمل في سد إيه؟ في سد مارة. أنتوا تاخدوا من الماء اللي تنزل من السماء بعد مراحل التبخير يطلعها من الماء المالحة. ولذلك قلنا الرقعة بتاعت البحر تبقى ايه؟ واسعة. وبعدين بعد ما يطلع بخار يصادف طبقة ايه؟ باردة، يوم يتكثف وينزل ايه؟ وينزل. انت لما تيجي في القدر وتشوفه بيغلي كده وبعدين تيجي تشيل الغطاء بيحصل ايه؟ يطلع دفعة بخار قوية كانت مكتومة بالغطاء، انما الغطاء يبتدي ينزل منه ايه؟ نقط. اه النقط دي بتمثل المطر. ليه نقط؟ قال لك لان الحراره طلعت البخار الغطاء اقل حراره من باطن القدر فيبتدي الماء ايه؟ ينزل. اهو ده التقطير اللي هو زي الايه المطر اللي بايه بينزل. وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بايه؟ قدر ايه معلوم. وانزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض. مش بس أنت بتاخد من المية اللي تيجي من المطر، لا، اللي يزيد عن حاجتك نخلي الأرض إيه تشربه. فسلكه ينابيع في الأرض. ومن العجيب بقى علشان تفهم القدرة الدقيقة في هذه المسألة إن الماء بتاع استطراق، يعني ما فيش حتة عالية يبقى فيها مية واطية، لا، يمشي كده يمشي استطراق. طيب المية اللي احنا بنعمل ندق ترمبة تطلع مية عذبة ويمكن تبقى في ريح البحر المالح. طب وده ازاي جت؟